العين تقدم. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. وروى عنا أن أسياد الدنيا ما هن. كل يوم قصة للدكتور علي بن حمزة العمري. قصة صاحب السمكة. كثير من القصص تمر علينا نسمع عن أصحابها أنهم دخلوا السجون أو أنهم أصابهم الأمراض أو الأوجاع النفسية أو الفضائح أو الانتحارات لا قدر الله. تمر كثير من القصص، إما نسمعها في المجالس أو نقرأ عنها في الصحف أو نعلم عنها داخليا خلال معرفتنا بأصحابها شخصيا، لكن كثير من الناس أيضا لا يتعظ ولا يعتبر بهذه الأحداث، ولربما يورط نفسه في مثلها وهو لا يشعر. قصة صاحب السمكة. هذا رجل كان له علاقة بأرباب السلطان، ودائما ما كان يفتخر بذلك فيقوى على عباد الله، ويحاول أن يبرهن مكانته فيطغى ويتجبر. في يوم من الأيام مر في شارع عام فرأى رجلا معه سمكة كبيرة جميلة فأعجبته، فذهب إليه وقال له: لقد أعجبتني هذه السمكة الكبيرة فأعطيني إياها. فقال له صاحب السمكة: لا أعطيك إياها، فأنا قد أخذتها بثمنها قوتا لعيالي. لكن التجبر أحيانا لمن يرى في نفسه القدرة والسلطة وكأن الله سبحانه وتعالى لا يدري عنه ضربه وأخذ منه هذه السمكة بالقهر. ثم رجع إلى قصره وبيته الكبير ومعه هذه السمكة الجميلة التي رأى أنه استطاع أن يأخذها بقوته. وكان من قدر الله سبحانه وتعالى بمجرد أن دخل قصره ومعه هذه السمكة وهو يحملها، فعضت إبهامه هذه السمكة التي كان ظاهرها أنها ميتة. فما أن وصل إلى غرفته وإذ بالألم قد اشتد على أصبعه هذا، فذهب إلى الطبيب يشكو له ما أصابه من شدة الوجع والألم. فقال له الطبيب: ما الذي جرى؟ قال: قد آذتني السمكة ووضعت أصبعي جهة السن لكنها عضتني، وها هي قد أصابتني بهذا الألم الذي تراه. فلما كشف عليه الطبيب قال: هذه بدء الآكلة، أي مرض الآكلة، فلابد أن تقطع أصبعك هذا. فقال: كيف ذلك؟ قال: لابد أن تصنع ذلك وإلا امتد الألم إلى بقية أصابعك الأخرى. فأصابه الحزن والألم الشديد فخدر وقطع أصبعه. ثم زاد المرض أكثر فقطع كفه بأمر الطبيب، واستمر المرض أكثر وأكثر حتى أخذ هذا الرجل يستغيث ويستغيث أكثر، فطلب منه الطبيب أن تقطع يده إلى جهة الكتف وإلا لانتشر المرض في كل مكان. فرضخ هذا الرجل إلى طلب الطبيب وقطع يده كاملة، وأخذ يبكي الليل بالنهار مما أصابه من هذا الألم. أدرك حقيقة أمره وأنه قد تعدى على عبد من عباد الله، لم يظلمه بل هو الذي كان ظالما، وتعدى عليه بقوته ولكن الله سبحانه وتعالى كان أقوى من الجميع. فرجع إلى نفسه وأدرك خطأه وأخذ يبحث عن صاحب هذه السمكة حتى وجده، فدخل عليه وسلم عليه وبكى وقال له: يا أخي، إنني أريدك أن تعفو عني وأن تسامحني على ما جرى مني. فبكى صاحب السمكة لما رأى حاله والبلاء الذي أصابه، فقال له ذلك الرجل القوي صاحب السلطة: ماذا صنعت؟ وبالله عليك ماذا قلت عندما أخذت منك تلك السمكة؟ فقال له: قلت: اللهم إن هذا تقوى علي بقوته على ضعفي، على ما رزقتني فظلمني، اللهم أرني قدرتك فيه. فأراني الله سبحانه وتعالى ما ترى. فقال له صاحب السلطة: يا سيدي، قد أراك الله قدرته في، وها أنا ذا تائب إلى الله عز وجل عما كنت من خدمة الظلم والظلمة، ولا عدت أقف لهم على باب، ولن أكون عونا لظالم ما دمت حيا إن شاء الله، وبقيت هذه القصة عبرة لكل إنسان أن لا يظلم أحدا، وأن لا يعتدي على أحد، وأن لا يخدع أحد، وأن لا يظن أن البسطاء والضعفاء يمكن أن نضحك عليهم، فإنه وإن كانوا بسطاء لم يعرفوا عن حقيقة الآخرين إلا أن الله عز وجل يدري، وله قانون وميزان أن الله عز وجل لا يظلم، وله سبحانه وتعالى نظام وقانون أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، سيراه كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، ولا يظلم ربك أحدا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. مع تحيات شركة العين العالمية للإنتاج والتوزيع، زوروا موقعنا على الإنترنت www.العين.com. ودمنا نعمل لله ونحيط العاصي والله، كن بالله ما دمت في ملكوت الله، في ملكوت